بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الفائدة 22: بركة الطاعات وشؤم المعاصي. اعلم أن بعض الطاعات من بركتها يترتب عليها طاعات أخرى، وكذلك من شؤم المعاصي أن بعضها قد يترتب عليها مفاسد غير مفسدة المعصية بخصوصها. مثال الأول: الصدقة أو الهدية على القريب أو من بينك وبينه شحناء تكون صدقة واصلة وقالعة للشحناء، وكذلك الطاعة التي تسبب فيها لمشاركة غيرك فيها أو للاقتداء أو لغير ذلك من المصالح. ومثال الثاني: الزنا. الزنا من أفظع المحرمات، وكونه بحليلة الجار أو بذي الرحم أو بمن تعظم حرمته يكون أشنع وأشنع. والقتل من أكبر الكبائر، وقتل الولد خشية أن يطعم معك فيه مفسدة الأساءة إلى من جبلت النفوس على محبته والدفع بكل ممكن، وفيه سوء الظن برب العالمين. ومن تأمل كثيرا من الطاعات والمعاصي رآها مشتملة على ما ذكرنا، فيتأكد فعل الطاعة المذكورة والحذر والتحذير من المعاصي التي فيها شيء متكرر. والله أعلم. الطاعات والمعاصي ضدان، طاعة إما واجبة وإما مستحبة، والمعصية محرمة مطلقا، كل معصية محرمة. وأما الطاعة فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكن المعصية قد تكون فعلا وقد تكون تركا، ففعل المنهي عنه هذا فعل، السرقة والزنا والشرب، والترك كترك الواجبات، ترك ما أمر الله به. وهي تجري هذه الطاعات، تكون يعني أدواتها هي الأعضاء واللسان، اللسان أداة لكثير من الطاعات وكثير من المعاصي، وهكذا بقية أعضاء الإنسان. والشيخ رحمه الله في هذا الموضع ينبه إلى أن الطاعة لا يقتصر ثوابها على الجزاء الأخروي، وكذلك المعصية لا يقتصر جزاؤها على العقاب، بل للطاعات آثار حميدة، آثار وخير وبركات تعود إلى الإنسان وتعود إلى على من حوله. فالرجل الصالح يكون مباركا على أهله وعلى جليسه، والعاصي يكون مشؤوما نعوذ بالله على نفسه وعلى أهله، كما جاء في المثل: جليس الصالح وجليس السوء. جليس الصالح كحامل المسك، جليس السوء كنافه الكير. ثم من بركة الطاعة وثوابها التوفيق لطاعة أخرى، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الخير والبركة، ويحذر من أسباب الشر الذي يجره على نفسه ويجره على من حوله وعلى أهله. فالطاعات هي محاب لله، محاب لله، فالله يحب من عباده أن يعبدوه ويطيعوه ويتقربوا إليه بما شرع، ويكره ما نهى عنه، يكره المعاصي، يكره الذنوب. فإذا فعل العبد الطاعات كان ذلك سببا لمحبة الله له، وإذا اقترف المعاصي كان ذلك سببا لبغضه له. والآيات في هذا المبينة لهذا الأمر كثيرة معلومة.